في القلب حب كمين. نعم قد جننت بحب الحسين، فلو مزقتني القناة والنسور أزول، وحبي له لن يزول. حبيبي حسين، حبيبي حسين سليل الرسول، حبيبي حسين سليل الرسول، وقلب علي وروح البتول، حبيبي حسين سليل الرسول، وقلب علي وروح البتول، حبيبي حسين، حبيبي حسين سليل الرسول. كلانا له خافق مستام، نذوب احتراقا بحب الإمام. رمابس من يديه الحسام، وإني رميت حسام الكلام، دخلت الوغى والقوى في خيول، ملأت الجبال صدى والسهول. حبيبي حسين، حبيبي حسين سليل الرسول، حبيبي حسين سليل الرسول، وقلب علي تدفقنا منه الدماء. رويت الملاحم عن كربلاء، ومن لم يمت للحبيب فداء. لعمري فذلك عين الجفا، ومهما زهت وجنات الحقول فلا بد أن يعتريها الذبول. حبيبي حسين، حبيبي حسين سليل الرسول، حسن تحيط الذرات، وفي كل عين لها ممكنات. عجيب وأعجب ما في الحياة، محيط يشرح عليه فرات، شهاب له في القلوب نزول، زهاف تخطى إليه الأفول. حبيبي حسين، حبيبي حسين سليل الرسول، حبيبي حسين سليل الرسول، وقلب علي روح البتول. جسد فاح منه الأريج كركن الحطيم يضم الحجيج تطوف عليه الضبا والوشيج له بات في كل قلب أجيج تجر السيوف عليه السدود وتهوى الرماح إليه الوصول حبيبي حسين سليم الشاعر جابر الكاظمي.